صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أهنئكم ونفسي والعالم الإسلامي بمولد سبط النبي الأكبر الإمام الحسن الزكي عليه أفضل الصلاة والسلام. إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم على لسان جبرائيل الأمين عليه السلام أن زوج النور من النور، زوج فاطمة من علي، فقد زوجها الله تعالى منه في السماء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم امتثل أمر السماء فزوج ابنته سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها من سيد الوصيين عليه أفضل الصلاة والسلام. والزواج كما تعلمون هو وسيلة وهو سبيل وهو طريق للتوالد والتكاثر، فزواج الزهراء من الإمام أمير المؤمنين، زواج النور من النور، خرج من هذين النورين الكريمين العظيمين المتألقين في مثل هذه الليلة الكريمة الفضيلة في هذا الشهر الفضيل، نور الإمام الحسن الزكي عليه السلام. شو صلوات باردة، شو قضية؟ إذن أول نور سطع من هذين النورين نور الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، ثم نور الإمام الحسين السبط عليه السلام. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ولد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، تقول أسماء بنت عميد، وكانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب أخي الإمام علي عليه السلام، جعفر المعروف جعفر الطيار. تقول أسماء بنت عميس: قبلت فاطمة بولادة الحسن. قبلت يعني نفست، يعني كنت قابلة للزهراء سلام الله عليها لما ولدت ولدها الحسن عليه السلام، فولدته طاهرا مطهرا مختونا زكيا، فجعلته في خرقة صفراء. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هل أمي ابني؟ فتقدمت إليه في خرقة صفراء فأخذه ورماه وقال: ألم أنهكم أن تلقوا الطفل في خرقة صفراء؟ فجئنا إليه بخرقة بيضاء فلفه فيها. أما سبب النهي ماذا؟ قال بعضهم لأن النصارى عادة يستخدمون اللون الأصفر، هكذا قيل، وإذا لم يكن هذا فلا بد للون الأصفر أثر على الطفل، والله أعلم. كما أن أهل الجنة لباسهم البياض. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ سبطه الحسن، أذن في أذنه اليمنى، أقام في اليسرى. لماذا؟ حتى تدغدغ كلمات التوحيد والتكبير والشهادتين، وحي على الصلاة، حي على الفلاح، وحي على خير العمل، لا إله إلا الله، أنغامها تصل إلى مسامع الطفل في أيامه الأولى وتؤثر فيه أثرا بالغا تستمر في حياته إلى آخر حياته. وهذا هو الأدب الشرعي، وهذا الأدب المؤكد والسنة المؤكدة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يؤذن في أذن الطفل في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى. زين. ثم بعد 7 أيام أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذبح عقيقة له، والعقيقة من جملة المستحبات الواردة بالنسبة للأطفال، وتعطى للقابلة أو يعطى للقابلة فخذ، والباقي يقسم على الجماعة. المهم أنه الشيء الآخر الذي صنعه يوم السابع أيضا، أمر بحلق رأسه، أمر بحلق رأسه، ووضع الشعر القليل، شعر البطن، شعر الرحم، شعر الولادة، وضع في ميزان ومقابله الورق، ورق يعني الفضة. زين. وتصدقوا به. وأما الطفل فقد ضمّه رأسه بالخلوق، الخلوق نوع من الطيب، زعفران وأشياء أخرى فيه، هذا الاستحباب الشرعي. وأهل الجاهلية كانوا يضمّخون رأس الطفل الوليد بماذا؟ بالدم، ولكن الإسلام استعمل الطيب هذا. أما بالنسبة للإسم، التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا علي، هل سميت ابنك باسم؟ قال: لم أكن لأسبقك به يا رسول الله. قال: وأنا لم أكن أسبق ربي بذلك. يعني لازم الاسم ينزل من السماء، ما أحلى أسماءكم. وبالفعل، وإذا بالأمين جبرائيل عليه السلام ينزل على النبي قائلا: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدك، فسمي ابنه باسم ابن هارون الأكبر. قال: وما اسمه؟ قال: اسمه شبر أو شبر. قال: ذاك بالعبرية وأنا لساني العربية. قال: سمه حسنا. وسماه حسنا، وكان حسنا في اسمه، حسنا في صورته، حسنا في سيمائه، حسنا في أخلاقه، حسنا في إنسانياته، حسنا في كل ما أوتي. ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك السمع. جمع الله كل فضيلة في الإمام الحسن سلام الله عليه. والإمام الحسن والحسين اسمهما نزل من السماء، كما أن الله تعالى اختار اسم يحيى ليحيى عليه السلام، لم نجعل له من قبل سميا، كذلك اسم الحسن والحسين أخفاهما الله تعالى عن العباد حتى يسمي بهما صدقي رسول الله الحسن والحسين سلام الله عليهم. أيها الإخوة والأخوات، حياة الأئمة لنا عظة وعبرة، ونحن أوفياء من جهة بالنسبة إلى أوليائنا وسادتنا وقادتنا، هؤلاء الذين أفنوا أنفسهم وأفنوا حياتهم من أجلنا، وتحملوا ما تحملوا من أجل الدفاع عنا وعن ديننا وعن كرامتنا وعن حرمتنا وعن حقوقنا، فلا بد أن نفي لهم ببعض ما لهم من حق، وإلا لا نستطيع أن نفي بكل الحق الذي لهم علينا. وهذه من سمات الأطياب من سمات الأوفياء، من سمات المؤمنين، من سمات أهل الكرم والجود والإنسانية، أنهم لا ينسون أهل الفاضل، لا ينسون فضل أهل الفاضل. وليس هناك بعد الله والرسول فضل لأحد علينا كآل محمد صلوات الله عليه. تربى الإمام الحسن عليه السلام في حجر جده النبي الكريم وفي أحضان أمه سيدة نساء العالمين وعلى صدر والده سيد الوصيين. بالله عليك أيها الأخ العزيز، إن الإنسان الذي يتربى على يد إنسان كامل كيف يكون وكيف يتربى؟ فكيف بهذا الذي تربى على يد معلم الإنسانية رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والزهراء سلام الله عليها أمثولة الخير وسيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقائد الغر المعجلين. كيف ينمو هذا الصبي وكيف يكون هذا الولي؟ بالإضافة إلى شخصيته الوراثية وما أخذه من آبائه وأجداده من بيته الطاهر من بني هاشم، من أبيه، من أمه، من هذه الأسرة الكريمة، فبنيت شخصيته على أحسن أصول وأحسن تربية. ولهذا ظهرت آثار العبقرية منه من أيام طفولته. أنا أذكر لكم نموذج في هذا الجانب. كان الإمام الحسن عليه السلام وهو صبي يحضر مجلس جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أرجو التوجه، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله تعالى أن يغلق جميع الأبواب التي كانت مشرعة على المسجد ما عدا باب علي عليه السلام، وكذب القائلون ما عدا باب أبي بكر، لأنه أولا تفتوا يا أخوان، أولا المعروف على أن الحسن والحسين كانا يخرجان من الباب الذي هو مدخل إلى بيتهم وإلى المسجد، فيأتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخرجان من الزقاق أو أماكن أخرى، فيأتيان إلى النبي. وعلمهما رسول الله أنه كان كما نقول يبعبع لهما، فكان يركبان ظهره، فلما سجد النبي ظن الإمام الحسن وهو على طفولته أن النبي يلعب معه، فركب ظهر الرسول، فأطال النبي السجود والتسبيحات والتكبيرات، فظن الذين يصلون وراء أن الوحي قد نزل عليه بهذه الإطالة، حتى إذا نزل حسن من كيفه كما يقال وعلى ما اختار، قام النبي رفع رأسه وهكذا كان أقبل صلاته، فسأله الصحابة لما أبطأت في سجودك؟ قال لقد انتقى ظهري الحسن، ولد الحسن، فما أحببت أن أكثر خاطرة حتى ينزل. إذن كان الإمام الحسن والحسين يدخلان ويخرجان من ذاك الباب، هذا أولا دليل على أن الباب باب علي لا باب أبي بكر. هل سمعت أن أحدا من أولاد أبي بكر كان يدخل ويخرج من هذا الباب؟ ثانيا المعروف أن النبي أقل رواية 6 أشهر ورواية 7 ورواية 8 ورواية 9 أشهر كان إذا خرج إلى صلاة الصبح يقف على باب دار علي وفاطمة من المسجد، لا خارج المسجد، حتى يفهم السامعين والصحابة الذين اجتمعوا للصلاة فيقف على باب دار علي وفاطمة ينادي: السلام عليكم أهل البيت، الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لأن الله تعالى أنزل عليه: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. يريد أن يقول هؤلاء أهل. ثم انظر إلى التاريخ، في أيام الوليد أراد أن يوسع المسجد الحرام، فكل من كان عند المسجد امتنع من أن يتخلى عن مكانه، باعتبار أنه يحصل على شرف المسجد ولا يريد أن يفقد ذلك. بعد ذلك صار كلام كيف يرضون هؤلاء. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال له لما سأله عن فتوى اعتبار مسجد وممكن بالظلم والاعتداء والضغط والقوة يأخذون البيوت التي حوالي المسجد، فقال الإمام الباقر عليه السلام: سلوهم هل أن البيت جاورهم أم هم جاوروا البيت، فإذا كان البيت جاورهم فهم أحق ببيوتهم، وإذا كانوا هم جاوروا البيت فالبيت أحق بفنائه. يعني لما يحتاج إلى توسعة له الحق في ذلك. القرآن الكريم يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إلى آخره. فأخذوا برأي وبفتوى الإمام الباقر. المقصود هنا، الشيء الذي أريد أن أقول الشاهد هنا، أنه من جملة البيوت البيت الذي كان لعلي وفاطمة وقد وصل إلى ذريتهم. لا يوجد في التاريخ أن البيت كان يسكنه من ذرية أبي بكر أحد. لماذا يغالطون فيجعلون الفضيلة التي هي للإمام علي عليه السلام لغيره، ويسرقون هذه الفضائل كما سرقوا الألقاب والأسماء منه سلام الله عليه؟ على كل حال، من هذا الباب كان يدخل ويخرج الحسنان، فكان الإمام الحسن يدخل على رسول الله على المسجد، فإذا سمع النبي خطب أو تكلم أو نزلت عليه آية أو سورة أو ما شابه يحفظ ذلك. وقبل ما يدخل أمير المؤمنين إلى البيت كان يأتي إلى البيت سريعا فيمثل جده النبي، يعني يجلس على مرتفع ويتحدث كما بعض الصبية مثلا، بعض الأطفال مثلا يقلدون الأكبر، يقلدون أباهم أو جدهم أو أحدا من الخطباء أو متكلمين أو ما شابه. فكانت الزهراء تقول له: أخبرني عما قاله رسول الله هذا اليوم، فيلقي عليها كل ما سمعه من رسول الله، آيات، سور، خطاب، كلمات، أي شيء. والزهراء كانت تحفظ ذلك إذا سمعت مرة واحدة، كما الحسن كان يحفظ ذلك إذا سمع مرة واحدة. فلما كان يأتي أمير المؤمنين كانت الزهراء تلقي عليه ما سمعته من ابنها: اليوم نزل على أبي كذا وكذا وقال أبي كذا. يقول لها: من إلة ذلك وأنت داخل البيت؟ فتقول: من ولدك هذا. حتى قالوا أنه يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين أحب أن يرى ولده كيف يدخل إلى البيت ويحدث أمه بما سمعه من رسول الله، فعجل في المجيء ودخل إلى الدار من دون أن يعلم الإمام الحسن عليه السلام. فأقبل الإمام الحسن على عادته وجلس المكان أو المرتفع الذي يجلس هناك كل يوم، وكلما هم أن يتكلم لم يستطع. فالتفتت إليه سيدة النساء قالت: بني ما بك؟ فيك اليوم ما تقدر تتكلم؟ قال: أماه كل لساني وقل بياني كأن سيدي يرحاني. يعني الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا أستاذ البلغاء وإمام الفصحاء، صاحب نهج البلاغة، أنواره سيطرت عليه. فخرج إليه الإمام أمير المؤمنين وقبله ووضعه على صدره ذرية بعضها من بعض. هذا وعمره أقل من 7 سنوات، فكيف وقد وصل إلى دور الشباب ثم دور الفتوة والقوة، ولذلك عنده حلول لمشاكل صعبة جدا، لمشاكل مهمة، قضايا علمية، قضايا فقهية، قضايا تشريعية، في أيام الأول وفي أيام الثاني وفي أيام الثالث وفي أيام أبيه الإمام أمير المؤمنين الإمام، أحيانا إذا حدثت حادثة وسئل عنها يقول الإمام سلوا ولدي هذا أو سلوا أحد هذين، يريد أن يفهم الناس أن الله سبحانه وتعالى قد ألهم الحسن والحسين عليهما السلام علم الأولين والآخرين. وصدق النبي إذ قال لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وصدق عندما قال الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت، وصدق صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال ألا إن أطايب أرومتي ألا إن أطايب أرومتي أحلم الناس صغارا، أحلم يعني أعقل، وأعلمهم كبارا، لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، لا يدخلونكم في باب ردى ولا يخرجونكم من باب هدى. إذن نحن عندما نتمسك بالإمام الحسن ونتمسك بأهل هذا البيت العظيم الفضيل، يعني نتمسك بالعلم الغزير، نتمسك بالزهد، بالأخلاق، بالكرم، بالإنسانية، بالتقى، بالخير، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله قيل هم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم. الله سبحانه وتعالى أعطاهم علم الأولين والآخرين، ونحن نحتاج إلى مرجعية موثوقة توصلنا إلى حكم الله، توصلنا إلى حكم القرآن، وليس هناك طريق يمكن الاعتماد عليه، مع احترامنا إلى كل الطرق الأخرى، ليس هناك طريق مضمون مأمون كطريق آل محمد صلوات الله عليه. أهنئكم للمرة الثانية بمولد الإمام الحسن السبط، والحديث عن الإمام الحسن كثير، والحديث عن أهل البيت عبادة وفضيلة، وهذا شهر العبادة وشهر الفضائل، تسمعون من إخوة الكرام وسمعتم من قبل، وتسمعون أيضا من الإخوة الأعزاء في الإمام الحسن سلام الله عليه بعض فضائله التي لا يمكن إحصاؤها، لأن الإمام الحسن كان موضع حفاوة السماء. فالقرآن الكريم تحدث عن الإمام الحسن في آيات بينات تشمله آية المودة، آية المباهلة، آية التطهير، تشمله سورة هل أتى، وتشمله كل مدح، يشمله كل مدح للمؤمنين، وهو في طليعة المؤمنين ومن سادة المؤمنين، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم احتفى به، وقد تحدث بعشرات الأحاديث في فضل الإمام الحسن ولدي هذا سيد. ومن جملة كلماته في الحسن والحسين، الحسن والحسين ريحانتاي، الحسن والحسين سبطاي، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، من أراد الجنة لا بد أن يحب الحسنين، أما غيرهما لا ندري. سيد شباب أهل النار، إذا كان يقول واحد ممكن هذا التعبير أو غير ممكن، على كل حال فنحن نتبع سيد شباب أهل الجنة، معكم معكم لا مع عدوكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا الإسلام العظيم، وأن يحفظ لنا أمة الإسلام ويوحد كلمتها ويوصلها إلى الهدى والصلاح، وأن يحفظ قادة الإسلام مرجعياتنا العظيمة، مرجعياتنا العظيمة التي تحاول بكل وسيلة ممكنة أن توصلنا إلى الإسلام الصحيح، وأن توصل الحكم الشرعي الصحيح إلينا، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحق الحق وتبطل الباطل. إننا نحيي سماحة الإمام القائد الخامنئي العظيم، كما نحيي سماحة الإمام السيستاني وجميع العلماء وجميع مراجع الدين وكل من يخدم الإسلام بنوع من أنواع الخدمة. أيها الإخوة الكرام، أنتم دعاة الإسلام في هذا البلد وفي كل بلد، لا تشغلوا أنفسكم بالدنيا، الدنيا تأتي على كل حال. فكروا في هذه المدة التي كنتم فيها واتصلتم بالناس، هل استطاع أحد منكم أن يتحدث مع إنسان أوروبي ليجعله مسلما؟ بأخلاقكم كونوا دعاة لنا صامتين، يعني بأخلاقكم، بإنسانياتكم، بمواقفكم الكريمة، تستطيعون أن تؤثروا في الأوروبيين، تؤثروا في هؤلاء حتى تجذبوهم إلى الإسلام وتجذبوهم إلى الشريعة الغراء وتجذبوهم إلى مذهب آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وأحيي أخيرا علماءنا الأبرار، علماءنا العاملين، أحيي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ الواعظي على خدماته التي يقوم بها في هذا البلد، وكلكم أعرف به وبخدماته مني، كما أحيي شيخنا الظاهري وكل من يقوم معهما في هذا السبيل، وتعاونوا على البر والتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا جميعا على الحق والهدى، وأن نكون مع محمد وآله في الدنيا والآخرة. إخوتي وأخواتي الكرام، بعض الإخوة الأعزاء طلبوا مني أن أقرأ زيارة الإمام الحسن، زيارة قصيرة. وهذا شيء جميل جدا في رأيي، وأنا أم أقترح هذا المعنى أو أؤيد هذا المعنى، أنه في المواليد وفي الوفيات يجب أن نوجه الجمهور إلى صاحب الذكرى. ومن جملة التوجيهات ماذا؟ من جملة التوجيهات الزيارة، لأنه يرتبط الإنسان المؤمن الموالي لأهل البيت بأئمته وسادته وقادته. طبعا جلوسكم أنتم إلى القبلة بل إلى البقيع والمدينة، وسامحوني إن كنت لا أشارككم في الاتجاه وإن كان قلبي معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا طفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله،